الرعب والاضطرار الى الجلاء من حيث لم يحتفلوا من حيث لم يظنوا. وقذف في قلوبهم الرعب اي انزله انزالا شديدا فيهم. تتاملوا كلمه قذف وقذف في قلوبهم الرعب. ويأتي يعني حديث في خصائص اليهود وكيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو اعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير. فخصائص اليهود خصائص متوارثه متوارثه يتلقاها دين عن دين، بدليل ان القران الكريم عاشر اليهود الموجودين في عهد النبي عليه السلام على افعال فعلها اسلافهم من قبلها بالدليل سنين طويله. لماذا؟ لانهم يرضون ما فعل هؤلاء، هم نفس الاخلاقيات غير طبيعه اليهود ابدا، الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى في حالات فرديه ممن يسلمون ويهديهم الله الاسلام. والحديث في الحقيقه ذو شجون، يعني حينما تاتينا هذه الايات وتاتي ايضا اشاره في وضع اخر في نفس الصوره، ان من خصائص اليهود لا يقاتل لكم جميعا الا في قرى محقنه او من وراء جدر. وهذه حقيقه يعني عسكريه يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنه. وما خط بارليف منا بعيد. ثم لما يعني صيحت وجوههم الله اكبر فروا كالجرذان والفئران المذعور. هذه طبيعتهم في الناحيه العسكريه، وهذا امر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بالقتال. الشاهد من الاسلام تامل قول الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب، تامل كلمه قذف، قذف يعني انزله انزالا شديدا فيهم، لان ماده قذف تدل على الانزال الرعب بايه بشده، كانه مقذوف الحجاره. واضح؟ اي نعم. وقلنا ان من اسباب ذلك الرعب الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، منها ونصرت بالرعب بين يدي مسيرتي شهر. فكيف لا ينصر به مسيره ميل من المدينه الى يعني محله بني النضير؟ قال الخشني في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب، اي نظر بنظر القهر اليهم فتاثروا به باستحقاقهم لذلك ومخالفه الحبيب عليه الصلاه والسلام ومشاقته ومضادته، ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيره من امرهم وبينه من ربهم، اذ لو كانوا اهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولا عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وامنوا به فلم يخالفوا. ولذلك قال الامام احمد لمن شكا له انه يخاف من البشر او من الظالمين، قال له انا انك لو صححت لم تخف، لو صححت اليقين والايمان لم تخف، انا انك لو صححت لم تخف. فكون قلوب اليهود لانه ما كانت محلا لان يقذف فيها الرعب، لانه ليس فيها ما يدفع الرعب، وهذا حال الذي بينه وبين الله وحده، يخاف حتى من خياله، واذا سمع ادنى صوت فانه يلتفت ويفتش ما هذا وماذا يراد به. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. قوله تعالى فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتى تأتي بمعنى المجيء وتأتي بمعنى الإنذار والمداهمة. وقد توهم الرضي أن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذه من آيات من باب الصفات، فقال هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء، فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز. وهذا طبعا على أساس مبدئي، لأنه من أئمة الأشعرية الكبار يعني فهو يؤول الصفات، ويكفي لرد كلامه انه بناه على مقتضى الدلائل العقليه، والعقل لا مدخل له في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لانها فوق مستويات العقول، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. لكن سياق القران الكريم يدل على ان لفظه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لا علاقه له بموضوع الصفات، كما قال الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني هدمه واقتلعه من قواعده. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ويقال أتي فلان يعني إذا أظل عليه العدو، ومنه يقولون إيه يؤتى الحذر من مأمنه. فإذا قول الله تبارك وتعالى هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يكون المقصود به أخذهم وجاههم وباغتهم من حيث لم يحتسبوا من قتل كعب ابن الأسرق وحصارهم وقذف الرعب في قلوبهم. ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طبعا السياق هنا في أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب. فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وهؤلاء أهل الكتاب هم الذين قال الله فيهم هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إذن نفهم هذه في دورة تلك فمعنى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لتفسر قوله تعالى بعض الله حتى يأتي الله بأمره. أما فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ما هو هذا الأمر؟ إما أنه واحد الأوامر وإما أنه واحد الأمور. إما واحد الأوامر يعني إما المفرد أمر جمعه أوامر أو مفرد أمر جمعه أمور واضح. فعلى القول الأول بأن الأمر هو واحد الأوامر يعني الذي هو ضد النهي كما هو الأمر المذكور فاعفوا حتى يأتي الله بأمره يعني يوحي لكم الأمر بإيه مثل تاريخ وعدم العقل والطبع حتى يأتي الله بأمره يعني الأمر الثاني هو ضد النهي وهو المقصود بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأن الأمر هو واحد الأمور فهو ما صرح الله به هنا في سورة الفتح يعني إما أوقع باليهود من القتل والتفريق بقوله هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم إلى آخره. فإذا قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مرتبط بقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهو هذا الأمر الموعود به وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقول الشيخ عقيل السالم رحمه الله منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزيمة اليهود ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكس يعني الرعب الهزيمة تكون بسبب الرعب وأيضا الطمأنينة التي هي ضد الرعب تكون سببا من أسباب النصر كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومنها قوله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا الموقف لا شك أيضا أنه آية من آيات الله وهي أجلى دليل على هذا المعنى الذي نذكره وهو أن السكينة سبب النقص والرعب سبب الخوف. فاثنان اعدلان يتحديان قريشا بكاملها بعددها وعددها فيخرجان تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في صدفه الليل وياتي الطلب على فم الغار بقلوب حانقه وسيوف مطلقه واذان مرهفه حتى يقول الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأنينة والسكينة ما بالك باثنين الله ثالثهما. أيضا وقع نفس الأمر في غزوة بدر حينما يقول الله تبارك وتعالى فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إلى آخره. طبعا إنزال الملائكة لتطمئن به قلوبهم وإنزال أو النعاس بهم أمنة منه تبارك وتعالى. وتم كل ذلك بما ربط على قلوبهم وربطنا كما ربط على قلوب أهل الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآن. فهذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب الذي نستدل عليه بمفهوم المخالفة في قول هنا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. جمع الله سبحانه وتعالى المنطوق والمفهوم في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنص على الطمأنينة في التثبيت في قوله فثبتوا الذين آمنوا ونص على الرعب فقال فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكانت الطمأنينة تثبيتا للمؤمنين والرعب زلزلة للكافرين. وفي حديث جبريل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة قال إني متقدمكم لأزلزل بهم الأقدام. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويعني هذا المعنى الذي يعني نجدن حوله الآن معنى تأثير الحالة النفسية والإيمانية والقلبية على الإنجاز في ساحة يعني القتال. ومن ثم يعني في الحروب الحديثة تطلب لهذا المعنى هو يعني لأن طبعا السيفة ليس بذاته فقط وإنما هو أيضا بضاربه وضاربه نفسه لا قيمة له إلا إذا كان عنده يعني شجاعة و قوة وطمأنينة وسكينة. فالآن يعرفون ما يسمى في الحرب يعني الباردة استعمال سلاح الإرجاف وإلقاء منشورات كما نسمع في بعض الحروب تلقى منشورات تدعو الناس للإسلام وإلى يعني عدم المقاتلة وأنهم لا يملكون لأن أنفسهم كيما أنهم لا محالة مهزومون فعليهم أن يستسلموا. كل هذه الحروب الحروب الباردة حتى يلجأ إليها أيضا من المتصارعون في حلبات الملاكمة وكذا وكذا من التصريحات يحاول أن ينقل الرعب في قلب من يعني يريد أن يوهن عزيمته من حرب يعني الباردة. من حرب الباردة مثلا ما سلكه الكفار أو الأهل الكتاب حينما وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك. هذه حرب نفسية أيضا حرب باردة يعني يأمرون بعضهم أن يدخلوا في الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخر النهار كنوع من الحرب الباردة والزلزال في المؤمن حتى يقولوا ما وجدنا في هذا الدين خيرا دخلناه فما وجدنا فيه خيرا. نوع من الحرب الباردة والحرب يعني النفسية. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من هؤلاء من هذا النوع من الحرب يقول تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم معوقين المنافقين الذين يندسون وسط المسلمين فيكون فيهم الإرجاء والسبهات والتكسيك وروح الإنهزامية بين المؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الانتصار لهذا الإرجاف لأن الإرجاف والتعويق والتطبيق يكون له أثر خطير على المسلمين. يقول تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. ولما اشتد الامر على المسلمين في غزوه الاحزاب وبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام ان اليهود نقضوا عهدهم ارسل اليهم من يستطلع خبرهم واوصاهم انهم راوا غدرا الا يصرحوا بذلك. يعني ما يجوز امام المسلمين ويخبروا بالحقيقة، لكن أنهم إيه تعرضوا بالكلام ما تصرحوا بذلك، وأن يلحنوا له لحنا حفاظا على طمأنينة المسلمين وإبعادا للإرجاف في صفوفهم. بذلك ذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى أثر الدعاية الحسنة أو الإعلام الخير في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. طبعا فهنا أيضا صحيح هو استعداد مادي، لكن الهدف منه إيه؟ نفسي، حرب باردة أيضا. كان بالفعل يعني هذا الاستعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فخرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى، وعند تربص الأعراب هذا الخروج كان له الأثر الكبير في إحباط نوايا المترددين للمسلمين، وقالوا: ما أنفذوا هذا البعث إلا وعندهم الجيوش الكافية والقوة اللازمة. أيضا ما أجراه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي، لأن الله سبحانه وتعالى قلل كل فريق في أعين الآخرين. يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلف إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويخللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فكان المنبه إلى أمر فيما يتعلق بقراءة قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. عامة القراء قرأوها يخربون بالتخفيف من أخرب يعني يهدمون. وقرأت السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بالتشديد من التكريم. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك السيء خرابا بغير ساكن، وبنو النضير لم يتركوا خرابا وإنما خربوها بالهدمة. يؤيده قوله تعالى: بأيديهم وأيدي المؤمنون. فقال آخرون: التخريب والإخراب بمعنى واحد والتشديد بمعنى التكريم. وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشب والعمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. وعن ابن زيد أيضا قال: كانوا يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم، يعني كما فعلوا في سيناء وغيرها أي مكان ينسحب منه يخربون الأشياء حتى لا ينتفع بها من يأتي بعدهم. وقال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخرّعوها من داخل وخرّع المسلمون من خارج. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي استعظوا يا أصحاب العقول والألباب. وهذا هذه لا نستدل به على حرية القياس، هذه الآية لا نستدل بها على حرية القياس، يعني فيتوا حوالكم على هذه الأحرار. وقيل: يا من عاين ذلك ببقره، فهو جمع للبقر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالفصول من الله فأنزلهم الله منها، ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم، ومن وجوهه أيضا أنهم هدموا أموالهم بأيديهم، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من وعظ بغيره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنه قضى أنه سيجريهم عن دارهم وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن، فهذه حكمة استبقائهم لأن غيرهم أبيد وقتل. أما هنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه يقضي عليهم بالجلاء عن دارهم وأنهم يبقون مدة، يعني كل مدة في هذه المدة يؤمن بعضهم ويدخل في الإسلام ويولد من هؤلاء المؤمنين من يكون أيضا مؤمن، أو يولد من يهود الكفار من يصير مؤمنا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة. والجلاء مفارقة الوطن، يقال جلى لنفسه جلاء وأجزاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج، وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من وجهين، كلاهما يعني الجلاء والإخراج كلاهما من حيث المعنى الإبعاد في معنى الإبعاد، لكن هناك فرقان بينهما. الأول أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، الجلاء يكون مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد، يعني ينفى يبقى أهل وولد في الوطن لكن ينفى هو إلى الخارج، هذا الإخراج. لكن الجلاء لابد أن يكون مع الأهل والولد، أما الإخراج فقط يقع يعني مع بقاء الأهل والولد. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد وجماعة، قاله الماوردي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما نهاهم عنه من الفساد ونقض الميثاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني شديد العقاب له في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، المشاقة العصيان، ومنه شق العطاء بمعنى المخالفة. وهذا يدل على أن الله تعالى أوقع ما أوقعه بني النضير من إخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، فالمشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم، ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك ويعني التخريب. ويقول أيضا: وهكذا اليهود فإن داءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفس، فجرعوا من الكفر ووقعوا في الخيانة، وكانت النتيجة القتل والطرد. فمشقة اليهود هذه هي من الإفساد في الأرض الذي نهاهم الله عنه وعاقبهم عليه مرتين، وتهددهم إن هم عادوا للثالثة عاد للانتقام منهم، وإن عدتم عدنا. إذا جاء وعد أولى هنا بعثنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءتوا خلال الديار وكان وعدا مسؤولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليتوبوا، يعني الثانية من المرتين، ليتوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا. إن عدتم للإفساد في الأرض عدنا لتصليح عباد لنا ولبأس شديد عليكم ينتقمون منكم. وها هم قد عادوا في الخيانات التي حصلت منهم للنبي عليه السلام، وشاقوا الله ورسوله، تسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. فقوله تعالى وإن عدتم عدنا لم يبين هل عادوا للإفساد في المرة الثالثة أم لا، لكن هناك آيات أخرى تدل على أنهم عادوا فعلا للإفساد، يعني فكان مرتان مضتا لكن عادوا بالفعل، يعني عدتم عدنا. فكيف عادوا؟ عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم فتاته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا، فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجرى على بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسلب والإذلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. من الآيات التي تدل على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منه لما عادوا إلى الإفساد بمحاولة اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقض العهود والممالاة المشركين والاتفاق السري مع المنافقين في المدينة، وكل ذلك عاد إلى الانتقام منهم في وذلك في هذه الآيات سورة الحق الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق إلى قوله تعالى: فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا مبين أنهم عاد أنه عاد إليهم بالانتقام لما عادوا إلى الإفساد وإن عدتم عدنا. قال: وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. فالمشقة التي وقعت من اليهود تخالف المشقة التي وقعت من غيرهم. فكان تخلف الحكم عمن شاقوا الله ورسوله من غير اليهود لتخلف بعض العلة في الحكم، فليس كل من شاق الله ورسوله يقابل بهذا التحريف، لكن المقصود هنا بالذات من ايه ان اليهود شقرت منهم مشقة تقتضي هذه العقوبات. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما أعرب ما ما قطعتم من ليلة. أنا أبحث عن الأخ اللي هو دائما يحل المعضلات، مش موجود. ما قطعتم من ليلة المفعول به مقدر، ما قطعتم ما في محل نص بقطع، لأن الله قال إيه أي شيء قطعتم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم رقد أمر بقطع نخيلهم وإشرافها. وكان المقصود يعني إما أن الصحابة قطعوا هذه النخيل يعني إما بأمر من الرسول عليه السلام أو أنهم فعلوا وأقرهم على ذلك. كان هذا إما لإضعاف اليهود وإلقاء الهيبة في قلوبهم وإما لتوسيع المكان بقطع النخيل حتى يتمكنوا من يعني مقاتلتهم. فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب، قالوا: يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلف المسلمون حزنوا واختلفوا، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله عليه. يعني هذا النخل في كل الأحوال هو لنا، فإن كان لنا فلماذا نقطعه؟ وقال بعضهم: اقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم، كبيان أن كلا الفريقين اجتهد وأقاء كلاهما على صواب، فأخبر أن قطعه وتركه إنما هو بإذن الله بإباحة الله تبارك وتعالى، فذلك طبعا رفع عنهم هذا الشعور بالحرج. ما قطعتم من لينة نخلة إلا عدو، لينة تطلق على كل النخل ما عدا العدوى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى وإباحة بإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا النخل كان في مكان يسمى البويرة، وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء. أيوة. فقال ابن كثير في قوله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله يعني بالإذن القدري والمشيئة الإلهية، كما في قوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فهذا كلام ابن كثير. ابن كثير يرى أن الإذن إذن إيه؟ كوني قدري. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، هو إذن شرعي إرادي، وليس فقط الإذن، وليس الإذن الكوني القدري. يقول: وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما نوع الإذن هنا؟ سورة الحج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا شرعي، فكذلك هذا الإذن من ذاك الإذن. فبإذن الله يعني بإباحة الله أن تغيروا هؤلاء المشركين اليهود بحرق نخلهم. لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتضمنه القتال بناء على قاعدة الأمر بالسيف أمر به، وأن ما يتم إلا به فإنه يؤمر أيضا بهذا السبب. والحصار نوع من القتال، ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية، لتمام الرؤية، لأنه في نخيل ممكن يختبئون فيه يتعرون يدخلون إلى آخره، لكن ربما كان هناك مصلحة في قطع النخيل حتى تكون منطقة مكشوفة ويحصل الرؤية، أو لإحكام الحصار عليه، أو لإذلال وإرهاب العدو في حصاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته. وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية، يندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصوله ويدخل القضاء عليه، إلى غير ذلك من الأغراض الحربية والتي أشار الله تعالى إليها بقوله: وليخزي الفاسقين بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعا. وعلى كل إنسان الذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإذهاب الأنفس، إذا أذن الله بالقتال هؤلاء فلا يأذن بإحراق أموالهم، ويمكن وما يترتب على هذا القتال من سفك وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل إن لزم الأمر. ويمكن أن يقال: إنما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذنه. يعني هذا يكون قريبا مما فعل الخضر في السفينة. في الظاهر أن الخضر كان يتلف في السفينة حتى إذا ركب هذه السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الخضر يعني لما خرقها أراد أن يعيدها بإثلاث بعضها ليستخلصها من انتقام الملك إياها، وقال: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. أيضا اعترض المشركون على المسلمين حينما حصل القتال في الشهر الأكثر الحرم، تماما كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل. واضح كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل: قتال فيه كبير وفضل عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فتعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في وقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام. ما كان المسلمون متأكدين من أين دخول الشهر الحرام، واتهموهم باعتداء على حرمة الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قتلون أيها المسلمون في الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا، لأن القتال في الشهر الحرام كبير، كل قتال فيه كبير، صحيح أمر كبير وأمر عظيم وخطير. وطبعا بالمناسبة احنا مقبلين الليلة على أول ليلة في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، فينبغي الحذر الشديد من أي معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي الاحتراف الشديد من أي نوع من الظلم أو من المعاصي لمراعاة الإيه يعني الأشهر الحرم، بس يحرم فيها القتال المعاصي فيها قد تضاعف يعني عقوبتها لأن لها حرمة عند الله. ونحن النتيجة أننا نحذر الآن التصويم الهجري الناس لا تتخذ في السنة في الشهر الحرام غير المؤمن الذي يفصح عن الله كلامه ينبغي أن يحترز في الأكل والحرم عن أي معصية فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو النهي عن ظلم النفس في المعاصي أو غيرها أو ظلم الآخرين ما هو موجود في كل وقت، لكن هو يلتزم حرمة في الإيه؟ بحرمة الزمان، وهو الأكل والحرم. فلنلتفت جميعا إلى هذا المعنى. المهم يقول: فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا بأن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله. يعني انتم ايها المشركون تريدون المحافظه على حرمه الشهر الحرام، فما ارتكبتموه عنه انتم اشد من القتال الذي ارتكبه المشركون في الشهر الحرام، من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام فاخراج اهله منه وهم المشركون اكبر عند الله. والفتنه عن الدين اكبر من القتل الذي تستنكرونه من المسلمين. هكذا هنا ايضا: لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعارضوا على المسلمين ايقاع الفساد باتلاف بعض المال فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالؤهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سجل هذا المعنى كعب ابن مالك يذكر اجلاء بني النضير وقتل ابن الاشرف، يقول: لقد خذيت بغزرتها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك انهم كفروا برب عظيم امره امر كبير، وقد اوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير. الى ان قال: فلما اسربوا غدرا وكفرا وجذبهم عن الحق الثغور، ارى الله النبي براي صدق وكان الله يحكم لا يدور، فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. أي نعم. فإذا الإذن في قطع النخيل الأقرب أنه إذن فرعي، أنه إذن فرعي، ويمكن أن يقال هو عمل تشريعي إلى ما دعت إليه الحاجة ليمثل أو يمثل ما دعت الحاجة هنا إليه. يقول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أي من نخلة من نخيلهم إغاظة لهم، ما قطعتم من لينة نخلة، ويطلق كما ذكرنا على النخل كله إلا العجوة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني سواء قطعتموها ما قطعتم أو ما تركتم من النخيل، فبإذن الله بأمر الله ورضاه، لأن ذلك ليس للعبث ولا للإضرار بل لتأييد قوة الحق وتصلب أهله وإرهاب المبطلين وإذلالهم، كما قال تعالى: وليخزي الفاسقين، لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ولكالته. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ذكر علماء الأخبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووازعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. معاهدة مع هذا القسم الأول، يعني لا معه ولا عليه، يأمن جريمهم ولا يعني يكونون معه. يقول: قسم صالحهم ووازعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء القسم هو لا حاربوه ولا يعني عاهدوه، ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطل، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فكان بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد، وحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. أول طائفة نقض العهد بنو قينقاع فأخرجهم من المدينة، ثم نقض العهد بنو النضير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتأمروا على قتلهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه. أن سجب لذلك عمرو ابن جحاش ابن كعب أحدهم، وقعد ليلقي عليه صخرة، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة، وأمر بالتهيؤ لحرقهم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحقرهم في الليالي، فتحقنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريسها، ثم قذف الله في قلوبهم الرعب. لما قذف الله الرعب في قلوبهم هم الذين طلبوا الجلاء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، فعلا احتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاح باره، عن العتبة على الباب، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث كان، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حليف وأبا سجانة ذكر فقرا فأعطى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين ابن عمير بن سعد وأبو سعد ابن وهب، أسلم على أموالهما فأحرزاها. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من سأني، يعني لما أراد خطه. فجعل يامين ابن عمير لرجل زعما على أن يقتل له عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيما فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط به عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيه. ويعني هذا كما يتعلم بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قادمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الضمير في قوله تعالى هنا منهم، فما أفاء الله على رسوله منهم، يعود إلى بني النضير، بني النضير. والفيء هو الغنيمة بدون قتال. مال الفيء هو في مال الغنيمة وفي مال الفيء. مال الفيء الذي يؤخذ من المشركين بدون قتال أو من الكفار بدون قتال، يعني سواء قروا وتركوه أو كما حصل هنا في هذه الحالة أذلوا. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، وبعض العلماء قالوا إن كلمة الفيء ما أفاء الله، الفيء من إيه؟ من الإرجاع، فيعني رجع. فالإرجاع بمعنى أن هذا المال الذي خلق الله سبحانه وتعالى إنما خلقه ليعبد به وليستعمل فيه طاعته، واضح، فيما أحل لا فيما حرم. فبما أن هذا المال رجع إلى المسلمين الموحدين المجاهدين، فهو رجع إلى أهله الذين يستحقونه، ويقال على ذلك بقراءة بقرآن منسوخ: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يعني لما كان إخراج اليهود مرده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه غيره. يعني بالذات هنا في حديث بني النضير، بما ان المسلمين لا قاتلوا قتالا حقيقيا، ربما كانت هناك مبادئ قتال لكن ما حصل قتال، كان اليهود على غايه اليقين بانهم مانعتهم فضلهم من الله، وكان المسلمون انفسهم لا يؤمنون على الاطلاق ان يهزموا اليهود لشده مناعتهم وعدتهم وقوتهم. فمن الذي هزم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى، بان قرر في قلوبهم الرعب وبان سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال بالذات لا يقسم إلا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. أي نعم. قال العلامة السنقطي رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلص في سورة الأنفال، قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ناقة كنفه من فيء بني النضير لا من الغنائم. فساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لهما: إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال عز وجل: ما أساء وما أساء الله على رسوله منهم، فما أوجدتم عليه ما تعقل أنتم فيه، فما أوجدتم عليه من خير ولا فساد، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله على كل شيء قدير.